سابقكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ، هل تحصل المرأة على هذا الفضل علما بأنها غالبا ما تصلي منفردة؟ أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإن المرأة إذا شهدت صلاة العشاء والفجر في جماعة وكانت تخرج من بيتها لشهود هذه الجماعة فإنها تنال هذا الفضل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه الصحابيات المؤمنات. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه نساء مؤمنات ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. فدل هذا على أنه لا بأس بشهود المرأة لصلاة العتمة وصلاة العشاء، وأنها تنال هذا الفضل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم. وأما بالنسبة لصلاتها في بيتها فلا تنال ولا ينال الرجل هذه الفضيلة إذا صلى في بيته، والله تعالى أعلم.